وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر. العالم اللي قالك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص فيما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. فهمت كلامي الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به، لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحضر دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له حق أن يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه، عرفت؟ فإذا راجع شيخه يكون عنده علم أكثر من الأول. أفهمت الآن؟ طيب. بالنسبة لشيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب ما يسمونه الحقوق؟ حقوق؟ أي نعم يا شيخ. أحيانا قد يخطئ شخص على آخر مثلا ينتقصه مثلا أو يقول فيه شيئا، وذاك بنفس طيبة يأخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لأنك قلت كذا وكذا، ويكون عشاء مثلا عندك اليوم، والآخر كذا يتقبلها بنفس طيبة. ما أرها أبدا، ما أرها، لأن هؤلاء يلعبون. لو يقول يا عبد الله هو اسمه عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله ورسم عبد الرحمن، قال عليك حق. ولو يقول خذ الفنجال، خذ الفنجال هذا، خذ الفنجال الحليب ولو الشاهي، كان عليك حق. هذا تلاعب. أما لو كان الأمر حقيقة أن الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل لك حق، هذا لا بأس، هذا حقيقة، لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس. الأول هل هو إصلاح بين الناس ولا لعب؟ أسألك الشيخ، هم مقصد لهم ضوابط معينة بحد من الأقل كلمة. المهم سلمك الله أني أنا سمعت عن هذا كثيرا وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس تعطيه يكون على هذا غرامة 400 ريال مثل أو 500 ريال؟ على أي أساس؟ هو متقبل جدا. نعم. الآخر الذي أخطأ متقبل جدا. أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا. نقول صحيح. أصحاب القمار الذين يتقمرون بالملايين راضين. تجد الإنسان يغلب بالقمار ويحكي كل مال وهو راضي. هذه مسألة لها ضوابط شرعية. الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس، ما هو لعب. فلذلك يجب الكف عن هذا. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا المعنى، يقال بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم يعزمكم بدون هذا، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولوا له عليك حق. بعده من هنا هو اليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم باليسار لما خلص الصف الأول. فضيلة الشيخ، الوعد بالشراء هل هو ملزم؟ الوعد بالشراء يعني أسمي مثال، الآن البنك الأهلي في إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بالتقسيط على من يرغب من ضمن الشروط. لا، وش معنى تقسيط؟ تطلب أي سلعة من عندهم. نعم. فيطلبون من المتقدم، يطلبون منه تسعيرة، يأتي بها على سبيل المثال سيارة، يقول جيب لنا تسعيرة من المعرض. طيب. فيجيب التسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة. نعم. ثم يعقدون معه عقد. نعم. بعد ما يتحدد النسبة. نعم. لو الشخص غير راية عن هذا الشراء، هم الآن بيبيعون السيارة البنك وإذا كان فيه خسارة يتحمل من باب الوعد بالشراء. هل هذا جائز يا شيخ؟ وش رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل أنا بعطيك 50,000 تشتري بها سيارة على أن تكون بالتقسيط 60,000؟ ماذا تقول؟ حرام ولا حلال؟ هذا ربا يا شيخ. أسألك هو حلال ولا حرام قبل نشوف ربا ولا مو ربا. حرام. طيب أليس مثله بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقسطة؟ نعم. مين مثله؟ هي دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، أن يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما السيارة. يعني بدل من أن يأتي الربا صريحا مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة يا أخواني على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة أخبث، لأن جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل. ولهذا قلب اليهود الذين تحيلوا على السبت قلبوا إيش؟ قردة وخنازير. لا قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسين. يعني شيخ الآن لو ما ألزم أقول هذا حرام، وقولهم إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت هذا كلام فاضي. هل هذا الذي جاء للبنك والأبي السيارة الفلانية هل يتصور أن يرجع وهو محتاجة؟ لا ما يتصور. وإذا قدر أن واحد بالمليون رجع فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، يكتب بالقائمة السوداء أن هذا لا يثق ببيعه شراء. لكن والله الإنسان يأسف كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. نعم. ما يخالف عندهم هيئة شرعية ما يخالف الفتاوى وغيرها. المرد لمن؟ كتاب السنة. كتاب السنة. كل إنسان يعرف من هذه الحيلة أقرب من حيلة اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعل؟ قالوا نذوب الشحم فيصير ودكا، ثم نبيع الودك وناكل ثمنه. شوفوا هذه الحيلة أبعد في يعني طريقين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى قال فمن، وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم أخي. طيب عطى موسى من الله إليك يا سماحة الشيخ، ما رأيك في جماعة التركيز؟ إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق اصبر. شكرا هاي كبار العلماء ليش ما تقرب شيء كان الموضوع؟ اسأل رئيسها. نعم من الله إليك يا شيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله. طيب هل لهذه الجماعة تأثير في هداية الناس؟ هداية الناس؟ إيه؟ اسمع ما أسألك هل عندها بدع ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟ لا. ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع. والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيما، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد. إلا من اتخذ منهم موقفا معينا فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا ارتكبها، مظلم الوجه، سيء الملكة. يقول: في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل، يعني حوالي هذا، فقلنا: لأن الله أتى بسائق مجنون ودعسه وخلاه، لأن يقول أنت من يموت. يقول: بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقرأ على الباب، أن يقول من الخال، لأن هذا ابن أخته، يقرأ الباب: سلام عليكم. والرجل هذا قال: الله لا يبلعنا، وش هم طوع اللي جانا بهالوقت والناس نمين، سلام عليكم سلام عليكم. شفت ملزم كيف تدخل، لعل الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب، وإذا بالرجل البهي المنو الوجه الملتحي: وش أنت؟ قال: أنا ابن أختك. قال: وله عجه ما هو، رح وراك بس، ما انتبه لدخسك. قال: أنا ابن أختك. تبع ابنك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، فعل واضح يعرف. المهم أنه قال ادخل، ودخل وقال له: وش اللي زلبك؟ عبارة عامية وهو رجال مهم، وش اللي زلبك لين صرت بهالحال هذا؟ قال: والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال: جاءنا أخوتنا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا: ادخل معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول: ففعلت. ثم قالوا لي: اذهب للحمام وتغسل تنشط. يقول: فعلت. قالوا: عاد اخرج معنا. يقول: فخرجت، تسبيح، قراءة قرآن، وصلاة، وإيثار، وخدمة. تعجب، هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول: فمشيت معهم، وسبحان الله، عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهداني الله، سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه، فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألتان: المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل، ما عندهم علم. قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم علم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية، على أن هذا غير مسلم، لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون: والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب. يقول: جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل، وهو كبير السن وكل كلامه ما فيه ما ينتقد،